فاليوم إن شاء الله نأخذ الجزء الثالث. نعم تقرأ. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قصهم الله عز وجل في هذه السورة سورة البقرة كقصة موسى ابن عمران مع فرعون وإبراهيم الخليل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسائر من ذكرهم في هذه السورة. فضلنا بعضهم على بعض، منهم من اصطفاه رب العزة بالكلام كموسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى منزلة وهي الوسيلة. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، الحجج والأدلة على نبوته من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله مع ما أعطاه رب العزة من الإنجيل، وأيدناه بروح القدس جبريل عليه السلام. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد الرسل، وقيل من بعد موسى وعيسى عليهما السلام، لكن لما جاءهم العلم تنافسوا على الرئاسات فحصل بينهم القتال. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يوفق هذا لطاعته بالإيمان والعمل الصالح، ويضيع أو يخذل هذا عفوا فيكفر به ويعصيه، يخذله. لاحظ التعبير، تعبير الأئمة تعبير دقيق، لذلك من كان يجمع تآليف فيحاول أن يلتزم بألفاظ الأئمة خاصة في أمور العقيدة. أمور العقيدة يعني لابد أن تتبع فيها السلف، لا تبتدع. نعم. والفقه كذلك، لا تأتي بقول محدث. نعم. لا لا يأتي ليش؟ إذن سلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة مخالة فتبطل كل الصدقات ويتبرأ الحبيب هناك من حبيبه. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا شفاعة، ولا شفاعة سبق. نعم تمم. الله لا إله إلا هو. الحي الذي لا أول له يحد ولا آخر له يؤمد. الأول الآخر القيوم القائم برزق ما خلق وحفظه، لا تأخذه سنة نعاس فينعس ولا نوم ما يستثقله نوم، لأن رب العزة كل الخلق سماوات وأرض كل الخلق تقوم، هو سبحانه وتعالى يمسكها أن تقع، فلو حصل نعاس لا سقطت السماوات على الأرض واختل نظام الكون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يعلم أحد سواه شيئا إلا ما أعلمه ربه، وسع كرسيه السماوات والأرض، واختلفوا في معنى الكرسي، فالكرسي يطلق على ما نعرف كرسي، ورد في الأثر أنه موضع قدمي الرب، وهنا يقول ابن جرير الطبري: والذي يدل على صحته ظاهر القرآن هو علمه، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني قال علمه، وذلك قال لدلالة قوله تعالى ذكره: ولا يؤوده حفظهما، لأنه يعلم سبحانه وتعالى خلقه، فما دام يعلم فلا يؤوده حفظهما. والملائكة يقولون في دعائهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فأخبر سبحانه وتعالى أن علمه وسع كل شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وأصل الكرسي العلم، يقال للصحيفة يكون فيها علم مكتوب كراسة، يقال للعلماء الكراسي، الآن يستعملون في بعض الجامعات هذا اللفظ: أستاذ الفتوى وإيش يقولون؟ أستاذ كرسي، أستاذ كرسي، أستاذ كرسي، لأنهم المعتمد عليهم، المعتمد عليهم، مثل يقال أوتاد الأرض، أوتاد الأرض، إذا كان مرجع، مرجع عالم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، العلي ارتفع على خلقه سبحانه وتعالى. نعم، تمم. إذن سلمكم الله، لا إكراه في الدين، وذلك أن النصارى، الأنصار عفوا، الأنصار كانوا المرأة تكون مقلاة، مقلاة يعني لا تلد، لا تلد، فتنذر إن ولدت أن تهوده، يرون أن اليهود أهل كتاب أقرب منهم لله، فتنذر أن تهود ابنها إذا أنجبت، فيتهود، تهود بعض أبناء الأنصار من الأوس والخزرج تهودوا، فلما جاء الإسلام وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، أراد الأنصار أن يكرهوا أولادهم على الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. رب العزة يذكر أن المتمسك المخلص لله عز وجل عقد عقدة لا تنفك، عقدة عظيمة قوية لا انفصام لها، لا تنكسر ولا تنفك هذه العقدة. نعم تمم. إذن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فرب العزة ينور قلوب عباده بالإيمان والعمل الصالح والعلم والهداية، أما من كان في الكفر والضلال فقلبه مظلم بالجهالات، وفيه من الأمراض ما الله به عليم. ما دام طفلة صغيرة كانت تؤد وتقتل، هذه قوانين الجاهلية. انتشر الزنا وانتشرت قطيعة الرحم وانتشر قتل الموؤودة، وهكذا أمور جاء الإسلام وأبطلها، والله المستعان. نعم. أن آتاه الله الملك، هذا تعجيب من الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لشأن هذا الرجل المتكبر الذي ادعى أنه يحيي ويميت وهو يعلم أنه عبد ضعيف، والله المستعان. طبعا حاجه إبراهيم بعد أن كابر قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. من وقع في قلبه شيء من الوسوسة فليقرأ مثل هذه الآيات، هل للكون خالق هل كذا. فرب العزة بواسطة أنبيائه يخبرك بأنه هو الذي يأتي بالشمس من المشرق، فابحث عن مخلوق آخر يستطيع أن يأتي بها من الجنوب أو الشمال أو جهة أخرى، ما تستطيع مهما بلغوا من التكنولوجيا والتطور. نعم تمام. فهذا رجل يرجح ابن كثير ابن جرير الطبري أنه رجل لم يسمه لنا، المهم وقع في الشك أن يحيي هذه الله بعد موتها، مر على قرية خاوية، فرب العزة جعل له آية من نفسه فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ وكأنه بدأ به الموت أول النهار ثم أحيي آخر النهار. قال لبثت يوما أو بعض يوم، إما يوم أو بعضه، الشمس ما غابت حسب رؤيته. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. آية، هذا أولا لم يتغير، عنده طعام وشراب كان سريع التغير ولم يتغير 100 سنة، آية من الله عز وجل. طيب ما الدليل على أنه عاش 100 سنة أو مات 100 سنة؟ وانظر ولنجعلك، وانظر إلى حمارك، الحمار تجمعت عظامه وكانت تفتتت كما تفتتت عظام هذا الرجل، فبدأت يركب بعضها على بعض. ننشزها قالوا معناها نركب بعضها على بعض. ننشزها، الأصل النشز الارتفاع، نركب بعضها على بعض. والإنشاز معناهما متقارب، ننشرها معناهما متقارب، نركب بعضها على بعض. خلافا لمن، طبعا هذه القراءة هي المشهورة، ننشزها، وجاءت قراءة ننشرها. ننشرها اعتبروها شاذة. إذن إيش القراءة عندنا؟ ننشزها، وإيش الثانية؟ لكن لماذا اعتبرها شاذة؟ ننشرها. إذن بالفتح هي شاذة. ثم نكسوها لحمة. فلما رأى من حاله وحال حماره وحال، سلم لله عز وجل، سلم لله عز وجل، فهذا حال أو آية إحياء رب العزة الناس وبعثهم من قبورهم، خلافا لمن ينكر. نعم، تمم. كون هذا الرجل آية أنه جاء بعد 100 سنة على حاله، والآن ربما أولاده أو أولاده لما رأوا اعتبروه آية. كم من جيل مات وهو أحيي بعد الموت. كذلك سأل الخليل ربه أن يريه آية لإحياء الموتى، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم، فأمره رب العزة بأخذ 4 من الطير فيقطعها ويضع على كل جبل منهن جزء، ثم يدعو هذه الطير فتأتيه سعيا. نعم، كل عضو بعد التفرق يلتحم ويلتصق بعضوه ليتشكل الطائر كما كان. سبحان الله. نعم. فهذا التضعيف للنفقة في سبيل الله، النفقة في سبيل الله، مثل حبة الحنطة أو الشعير، في كل سنبلة 100 حبة، والله عز وجل جعل 7 سنابل يعني 700 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. نعم. لا يجوز أن يتبع هذا الإنفاق بالمن والأذى. الأذى كانوا يقول لمن أعطاه للجهاد: أنت لم تقم بالجهاد وأنا أعطيتك المال، هذا أذى، أذى، فلا يجوز له ذلك. نعم. نعم، تمام. الناس مراءاته إياهم بعمله، فهذا الرياء يبطل العمل. وضرب رب العزة مثل له، مثل صفوان، حجر أملس وعليه تراب، فأصابه وابل، مطر شديد، فتركه صلدا، ذهب ما عليه من التراب. فكذلك هؤلاء الذين يراءون الناس بأعمالهم يكونون كهذا الحجر، يذهب ويبطل رب العزة الحسنات عنهم، لا يقدرون على شيء مما كسبوا يوم القيامة، لأنهم رأوا فيها الناس وطلبوا ذكر الناس وثناء الناس. نعم. أما الذي يصحح نيته وعزيمته، يبتعد عن الرياء، موقن مصدق بثواب ربه، فهذا مثل إنفاقه مثل بستان بربوة، ويأتيها وابل فتؤتي أكلها ضعفين. أعمال صالحة، من هنا صلاة، من هنا صدقات، من هنا أمر معروف نهي عن منكر، ثمرات وحسنات. أو إن لم يكن وابل يأتيها طل، فلا تخلو من خير وأجر لصاحبها، صاحب العمل الذي يريد به وجه الله. نعم. أيوة. هذا مثل كذلك للذي يرائي في عمله صاحب بستان كان يعتمد في أكله وأكل أبنائه على هذا البستان، ثم لما كبر وينتظر لطاف بستانه أتته نار فاحترقت. فثناء الناس عليه وحمدهم إياه بمنزلة حسن هذا البستان، وإحراق النار بمنزلة إطفاء الله عز وجل نوره وأذهب بهاء عمله وأحبط أجره الذي عمله رياء. نعم تمم. طيبات ما كسبتم إما بتجارة أو بصناعة، ومما أخرجنا لكم من الأرض كذلك. ولا تقصد الخبيث الشيء الردي وتقول هذا زكاة مالي، لا، لأنك أنت نفسك ما تقبل أن تأخذ مثل هذا الردي في حقك ومبايعاتك، هذا الردي ما ترضاه لنفسك، فكيف ترضاه لله عز وجل وتأمل أن يعوضك عنه الجنة التي هي يعني مطلوب عظيم؟ إلا أن تغمضوا فيه، إلا إن تنازلت عن حقك فقبلت بالردي، قبلت بالردي. وهذا في الزكوات. أما في التطوع قد يعني ينتفع بهذا الردي أحد، مع أن الله عز وجل يعني طلب من المؤمنين أن يخرجوا الشيء الطيب. ليس معنى الردي يعني الذي لا ينتفع به أحد، لكن إن كان دون ينتفع به فقير فما نمنعه من إخراجه، لكن الأفضل نقول أن تخرج شيء طيب كذلك، شيء طيب. بعض الناس فقط ما يخرج إلا ما سيلقيه، هذا كأنه أراد التخلص فقط فلا يكتب له أجر، هو متخلص منه ثم يقول أنا سوعة الفقراء، لا يكاد يخرج شيء طيب أبدا. نعم. نعم. ومن يؤت الحكمة، القرآن والفقه قيل الحكمة الإصابة في القول والفعل، قيل العلم بالدين، قيل الفهم، قيل النبوة، المهم كل هذه الأقوال متداخلة يؤيد بعضها بعضا. نعم تمم. ما أوجبته على نفسك نذر فإن الله يعلمه، يعلم سبحانه وتعالى ما أنفقتم أو نذرتم. وما للظالمين أهل الرياء من أنصار. نعم. الإخفاء هذا في صدقة التطوع، الإخفاء في صدقة التطوع. أما الواجب الزكاة الواجبة لا، هذه أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره، ويكفر عنكم من سيئاتكم. لماذا قال رب العزة من سيئاتكم؟ لماذا لم يقل سيئاتكم بدون من؟ لكي يبقى تخويف. تخويف هنا لطيفة، ذكر من؟ من أجل أن يبقى العبد في وجل، في وجل. نعم تمام. لا يستطيعون ضربا في الأرض، معاش، طلب المعاش، ومع ذلك يتعففون. أبو سعيد الخدري جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب، قيل له لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعف عفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سألنا لم ندخر عنه شيئا نجده. فرجع أبو سعيد ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. يعرف هذا الفقير بسيماه وعلاماته ووجهه، وإلا هو لا يسأل الناس. إلحافة يعني إلحاح. نعم تمام. لا خوف عليهم يوم القيامة من عقابه وعذابه، ولا هم يحزنون، لا يحزنون عند مقدمه عليه بمعاينته من عظيم كرامة الله عز وجل. يعاين عظم كرامة الله عز وجل. نعم. قيل للمربي مرب لتضعيفه المال الذي كان أقرضه غريب، كلما جاء الأجل يطلب منه الأجل، يقول زدني زدني، يضاعف ربا ربا، ربوة شيء مرتفع، فهو يرتفع بالمال كلما مد الأجل. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من الجنون يصرعه. ذلك وصفهم عند قيامهم من قبورهم، بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فقالوا كما يجوز أن أزيد على بيعي في سعر السلعة، كذلك يجوز أن أزيد إذا مددت في الأجل. وهذا كذب منهم. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه سمع النهي فانتهى فله ما سلف، ما سلف قبل التحريم، إن ربا الجاهلية أضعه تحت قدمي، ما كان في الجاهلية انتهى. وأول ربا أضاع ربا العباس ابن عبد المطلب، بعد الآية لا يجوز لأحد أن يطالب بربا بعد نزول تحريم الربا، وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أمره أمر آكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم، أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عاد لأكل الربا بعد التحريم. وقال ما كان يقوله قبل مجيء التحريم: البيع مثل الربا، يعني يعتقد حله ويتخذ آيات الله عز وجل هزوا لا يلتفت إليها، فهذا يخلد في النار والعياذ بالله. بعضهم يقول: أنا لم آكل الربا، سأستعمله في أمور أخرى. نقول: إنما ذكر الأكل في الربا، يأكلون الربا لأن هذا غرضهم كان سابقا، أكثر غرضهم الأكل، وإلا استعمال الربا، أموال الربا في أي وجه هو محرم. نعم تم. الربا وإن كثر فهو إلى قل، الربا وإن كثر فهو إلى قل، رواية فإلى قل، ويربي الصدقات. رب العزة ينميها، يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي أحدكم فلوة مهره، حتى يعظم أجرها. نعم تمام. من الربا يعني من فضل من على رؤوس أموالكم ما زاد اتركوه. نعم. نعم تمام. اعتبره ابن جرير الطبري واجب لمن أعسر أن تنظره، واجب، حكم واجب. نعم. واتقوا. وكيف يظلم من جوزي بالإساءة مثلها وبالحسنة عشر أمثالها؟ كيف يظلم؟ لا يظلم. نعم. اقرأوا حدر قليلا، وإلا الفطور علي وعلى ناصر. فاكتبوا البيع إلى أجل أو القرض، اختلفوا هل واجب كتابته أم ندب، هل هذا الوجوب منسوخ؟ نسخ بقول الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذه الآية قيل أنها ناسخة للأمر. المهم هذا الأحوط أن يكتب المرء، لأنك أحيانا تقول أسبوع فيمد ولا تكتب، ثم تختلف أنت ومن تبايعت أو أقرضته كم كذا زائد ناقص، وهذا كثير يعني منكم جرب. وليملل الذي عليه الحق، هو صاحب الحق هو الذي يملل، لكن إن كان ضعيف، ضعيف مثلا سفيه لا ليس عنده معرفة، أو ضعيف عنده خرس عجز، أو لا يستطيع أن يمل هو غائب، فليملل وليه ولي الحق بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم تجمع بين الكتابة والشهادة، فإذا اتفقت نور على نور. المهم رب العزة يرشدكم أن لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، هذه المبايعة قليلة أو كثيرة، لأنها هي الأقصط وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم نقدا، خذ وهات، هذه لا بأس بترك الكتابة، لكن الإشهاد فيها مطلوب لكي لا ينكر البائع أو تنكر أنت، فإذا أنكر البائع وليس عندك شهود فالقول قوله ويحلف، وأشهدوا إذا تبايعتم، خاصة الأمور الكبيرة اشهد، يعني الأمور التي تتغاضى عنها ولن يكلف نفسه للمحكمة لا بأس، أما أمور كبيرة وأرض حتى لو قال لك خذوا هات الآن أخرج، لا أشهد. وكم حصلت قضايا تراجع البائع عن بيعه والقاضي حلفه أنت ليس عندك كتاب ولا شهود، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. سابقا ما عندهم التوثيق، التوثيق عبارة عن كتاب، تقول أنت أنا لن أكتب سأوثق، التوثيق هو كتابة، التوثيق في المحكمة كتابة. نعم تمم. ولا يضار كاتب، يعني أنه هو مشغول وتلزموه، أو شهيد مشغول وتلزموه بالحضور الآن، لا لا تؤذ. نعم هذا في حال السفر لم تجدوا كاتب، فرهاب رهان مقبوضة، تقبض هذا الرهن حتى يؤدي لك حقك. نعم تمم. نعم تمم. تمم. Thank you. النسيان يأتي على معنيين: تضيع وتفريط، هذا المؤاخذ، هو نسيان غفلة لا يؤاخذ رب العزة به ولا إثم عليه. نعم. فدعا رسول الله والمؤمنون بهذا الدعاء، ورب العزة يقول: قد فعلت قد فعلت. ودعوا الله عز وجل أن لا يجعل عليهم إصرا كذلك، إصر عهد فيه أمور عظيمة لا يعجزون عن القيام بها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نعم. وين حمد؟ حمد المعمري لا يوجد اليوم، ولا تركنا يقرأ اليوم، كلهم طلاب يعني يقرؤون قراءة من شاوية. قرأوا شوية. ها حمد المعمر لو موجود كنت أعطيته الميكروفون. يلا شوية اقرأ. لا اي لا لا، قراءتكم يعني انتو لا مش نايمين، لكن ها اي نجرب. ابراهيم ابراهيم تعال شوي انقذ الوضع، خليه يقرأ. اقرأ يلا اقرأ، بعد ذلك أعطي إبراهيم. اقرأ لك صفحتين. أه؟ من؟ اقرأ شوية، اقرأ تمم صفحتين. عدنان اقترب، بعد عدنان أعطوه. يلا يلا تمم قراءة. إذن هذا فيه تقرير توحيد الألوهية، الألوهية، الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم، كما ذكرنا القائم بحفظ أرزاق عباده وتدبير الكون. نعم تمم. نعم. هدى للناس فيما اختلفوا فيه من توحيد رب العزة. نعم. وأنزل الفرقان، وأنزل الفرقان الفاصل بين الحق والباطل. هنا وضع قاعدة ابن جرير الطبري، قاعدة رجح أولا معنى الفرقان أنه الفاصل بين الحق والباطل، خلافا لمن قال الفرقان القرآن، لأنه سبق قال سبق نزل عليك الكتاب بالحق، هذا الكتاب يعني القرآن لا شك. ثم قال رب العزة وأنزل الفرقان، فلا وجه لتكريره مرة أخرى، إذ لا فائدة من تكريره. فالقاعدة، أنا وضعت قاعدة يعني من مفهوم كلام ابن جرير، إذا جاءت كلمة تحتمل معنيين، معنى سبق بلفظه وتحتمل معنى آخر جديد، فالأولى حملها على المعنى الجديد، الأولى حمله عن المعنى الجديد. فهنا الفرقان هو الفاصل بين الحق والباطل، وهنا في هذا الموضع المقصود فصل الله بين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والذين حاجوه في أمر عيسى، كما ستأتي أدلة إبطال قولهم. نعم تمم. هنا لطيفة، هو الذي يصوركم بين يدي مناظرة النصارى فرب العزة هو الذي يصور في الأرحام كيف يشاء، وأنتم تدعون أن إلهكم عيسى كان في الأرحام، فلا يكون إله في الأرحام، لا يكون. هذه حال المخلوق، حال المخلوق. ثم كما سيأتي كذلك أن عيسى عليه السلام تقلب في الرحم ونمى في الرحم، وآدم عليه السلام لم يتقلب في الرحم، خلقه الله عز وجل بيده. فإن كنتم تريدون أن تتخذوا إله فاتخذوا آدم، لكن كلاهما نبي. نعم تمم. فهن أم الكتاب، أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود، فهي أكثر الكتاب، وإليها مفزع أهله يرجعون عند الحاجة إليها. وهناك آيات فيها تشابه يستطيع أن يستغلها أهل البدع وأهل الأهواء، أهل الأديان الباطلة من المجوسية أو كذلك النصرانية أو اليهودية أو من المبتدعة الحرورية والقدرية والجهمية، يتأولونه على أهوائهم، لكن راسخون في العلم يسلمون هذه المتشابهة لله عز وجل، آمنا به لا يعلمه إلا الله، على معنى المتشابه أنه أمر غيبي، أمر غيبي. نعم تمم. فلا تملها ايش عندكم؟ تملي، لا اللام ساكنه. ايش يمكن خطا؟ لا تهملها ربما فتصرفها عن هداك، لا تهملها، ربما تهملها. تملها، آها صحيح، تملها، إذن من الميلان صحيح، فتصرفها عن هداك، هب لنا من لدنك رحمة توفيقا وثباتا. طيب تمم. نعم تمم. اليهود وأهل النفاق. نعم. كدأب، يعني أصل الدأب من دأبت في الأمر دأبا، إذا أدمنت العمل والتعب دؤوب، عادة صار معناه الشأن والأمر والعادة. آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، هذه عادة الله عز وجل في المكذبين. نعم. نعم. فقصرهم، نقصهم رب العزة في أعينهم حتى صاروا أقل منهم. نعم تمام. نعم. العرب لا تحد القنطار، لا تحد القنطار، ولو كانت تحده ما كان بينهم خلاف المقنطرة المضعفة من الذهب والفضة. هكذا الناس يشتهون هذه الأشياء، والخيل المسومة عليها إشارات لحسنها وجمالها، والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. حتى قال الحسن: من زينها الدنيا؟ قال الحسن: من زينها الدنيا؟ ما أحد أشد لها ذما من خالقها، من زينها؟ والله المستعان. نعم. نعم. تمام. نعم تمام. تمام. حبطت أعمالهم في الدنيا، لم يرفع الله لهم ذكرا، بل لعنهم وهتك أستارهم، والآخرة لهم عذاب. نعم. أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. طائفة من اليهود أوتوا علما بالتوراة، إذا دعوا إلى حكم الله عز وجل، ومن حكم الله عز وجل ما كان من نبوة محمد فيه، فكل هذا كانوا يعرضون عنه. نعم تمم. هم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، بقدر الأيام التي عبدنا فيها العجل 40 يوما، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يقولون إلا تحلة القسم فقط نعذب. نعم تمم. هنا كذلك قاعدة وضع ابن جرير الطبري، أبى أن يكون معنى الآية تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، السنبلة من كذا، أبى ذلك، وقال إنما المقصود أن نطف الميتة من الأحياء، أن نطف الميتة من الأحياء تخرج، وكذلك النطف الميتة تخرج هذا الحي. والقاعدة قال هذا له وجه، قال البيضة من الدجاجة والدجاجة من بيضة وكذا، السنبلة من الحبة والحبة من السنبلة، له وجه مفهوم. لكن قال ليس ذلك الأغلب الظاهر في استعمال الناس في الكلام، وتوجيه معاني كتاب الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل في الناس أولى من توجيهها إلى الخفي. إيش عندكم؟ القليل الاستعمال في الاستعمال. نعم تمم. كذلك هنا استعمل هذه القاعدة مرة أخرى، استعملها إلا أن تتقوا منهم تقى. شخص مسلم في أرض كفار يخشى بطشتهم، فيتقيهم بلسانه وهو يبغضهم في قلبه. قتادة قال تأويلها إلا أن تتقوا الله من أجل القرابة التي بينكم وبينهم تقاه فتصلون رحمها، لكن قال هذا غير معروف في كلام العرب وليس هو الغالب في كلامهم. والغالب في كلامهم ما قلنا أنه يداريهم، المسلم يداريهم ويصانعهم بلسانه. نعم تمم. نعم قرأت ويحذركم الله، أنا قصرت يعني، يلا تمم. ابن جرير إلى الآن في الآيات المتصلة بأمر يجعلها في نفس معنى هذا الأمر. مثلا تكلمنا عن المداراة للكفار، هنا إن تخفوا ما في صدوركم قال من موالاة الكفار فتسروه أو تبدوه، تبدو ذلكم من أنفسكم بألسنتكم وأفعالكم فتظهروه يعلمه الله فلا تضمروا لهم المودة. المصانعة هذه معفو عنها عند الخوف على النفس. نعم تمم. حددتم الآيات كم كل سيقرأ؟ يلا تم. آل إبراهيم وآل عمران، آل الرجل أتباعه وقومه ومن هو على دينه، يعني لذا سيأتي ذرية بعضها من بعض. نعم تمم. دين بعضها دين بعض وكلمتهم واحدة توحيد. نعم نعم، يعني محررا لعبادتك وخدمة قدسك في الكنيسة. نعم فانذكر أقوى للخدمة. نعم مع ذلك هي نذرتها للخدمة. نعم فَتَوَلَّى فكفلها زكريا بعد أن خرجت القرعة عليه. وكان زكريا كلما دخل عليها وجد عندها رزقا، فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فهنا نعم ذكره أكثر بالله عز وجل، فلجأ إلى الله عز وجل بطلب الولد بعد أن كبر وشاخ، فاستجاب الله عز وجل دعاءه. نعم. نعم. هو قال حصورا ممتنعا من جماع النساء، وسبق رجحنا أنه الممتنع من الآثام سبق، أما ما ورد أن ليس معه إلا مثل الهدبة هذا منكر، يحيى ليس معه إلا مثل الهدبة لا يستطيع، فحصورا رجحنا أنه الممتنع عن الآثام. نعم تمم. آية علامة، فما استطاع أن يتكلم إلا بالذكر، آية علامة على صدق البشارة، فخرج على قومه وأوحى إليهم أن يذكروا الله، وهو يستمر على ذكر الله، استمر 3 أيام سوي، لا نقص فيك ولا عيب، لكن ما تستطيع إلا بالذكر. نعم. خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. نعم. نعم. هذا حجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم بتفاصيل أمور غيبية هم تناسوها، وأكثر تفاصيلها لا يعلمونها، فأتاهم بتفاصيلها. نعم. فأول كلمة وجهوها لها التبشير من أجل أن لا تفزع، ومع ذلك خافت، وكانت امرأة بتول فخافت أن يتكلموا عليها، وطمأنها رب العزة لما ولدت بأن تكلم في المهد، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، هو عيسى عليه السلام تكلم، لذلك لما جاءوها فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. نعم سيأتي. نعم. بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، آية فيها رد على فرقتين، المسيح عيسى ابن مريم، فابن مريم نسب لأمه من غير أب، فاليهود قذفوه بالزنا والنصارى غلوا فيه، غلوا فيه، فابن مريم أنجب من غير أب، لكن لم يكن ابن زنا، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهدي وكهلا، هذا دليل أنه ليس ربا، لأنه مر بمراحل البشر في البطن ثم خرج في المهد ثم كهل، فيمر بمراحل بني آدم، فهو ليس ربا. ويعلمه الكتاب والحكمة، الكتاب الإنجيل، والحكمة السنن الغير مكتوبة، والتوراة والإنجيل، الكتاب والحكمة الكتاب عفوا الخط، والحكمة السنن الغير مكتوبة، والتوراة والإنجيل. نعم، تمم. فكان محرم عليهم لحوم الإبل، الشحوم محرمة عليهم، أشياء من السمك، أشياء من الطير، فأباحها لهم عيسى عليه السلام. نعم. أحس لما وجد، هل تحس منهم من أحد يعني؟ أما الحس فالإفناء والقتل، إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم، والحس العطف والرأفة، شعر منهم الكفر ومحاولة قتله، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون. الحواري مثلا يقال هذا قمح حواري أبيض، وسموا حواريين لشدة بياض ثيابهم، شدة بياض ثيابهم، والمرأة التي تسكن القرى حواريات تسمى لبياض ثيابهن، نحن أنصار الله واشهد بأننا مسلمون. هذا رد على الكفار، لأنهم شهدوا بأنهم على الإخلاص والتوحيد والإسلام. نعم، تمم. ما أسماء الذين شهدوا بالحق؟ نعم، الفتك بعيسى مكرهم، ورب العزة ألقى شبهه على رجل فقتلوا وظنوا أنهم قتلوا عيسى. نعم. وينزل عيسى في آخر الزمان، اختلف العلماء في المدة التي فيقتل الدجال، وجاعل الذين اتبعوك على منهاجك وملتك من الإسلام وفطرته فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يعني قيل أحد الأقوال أنهم أتباعه الحق، والأمة الإسلامية يعتبرون من أتباع عيسى عليه السلام، لأنهم على الفطرة والإخلاص، فهم منصورون إلى يوم القيامة. نعم، تمم. نعم، نعم. من خبر عيسى وأن مثله كمثل آدم خلقه من تراب. نعم. نعم. أعطيها عدنان صفحة تم. كم باقي صفحات؟ صفحة أعطوه صفحة عدنان. يلا. يعني ادعوا أن اليهود أن إبراهيم يهودي والنصارى أن إبراهيم نصراني، كيف والتوراة والإنجيل أنزلت من بعده؟ نعم. من أمر دينكم به علم الذي وجدتموه في كتبكم هذا لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ايش قال عندكم فيما ليس لكم به علم؟ ها؟ من ابراهيم، من امر ابراهيم، وانما كان حنيفا مسلما. نعم. فلا تدعوه. نعم. أنفسهم يعني لا يضلون إلا أتباعهم وأشياعهم على ملتهم. نعم. أنه حق من عند ربكم. نعم. يعني إظهارهم بألسنتهم من التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند غير الله، من عند الله غير الذي في قلوبهم اليهودية والنصر، هذا من المنافقين منهم. نعم. يعني تظاهروا بالإسلام ثم تظاهروا بالردة ليضطربوا في دينهم. نعم. كلها في أهل الكتاب، يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ولا تؤمنوا، أن يؤتى أحد بمثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، ولا تؤمنوا، أن يحاجكم أحد عند ربكم بإيمانكم لأنكم أكرم على الله منهم، أنتم أكرم من المسلمين. نعم. تم. وإن منهم فالرباني فوق الحبر، الرباني الذي الجامع إلى العلم والفقه، البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم، يجمع بين العلم والفقه والبصر، سياسة الناس، تدبير الناس، يوجههم، نعم، يسمى عالم رباني فوق الحبر، نعم. لما لما لما لا أعد أعد أعد أعد شوي شوي لما لتؤمنن به ولتنصرن نعم فهذا عهد يأخذه رب العزة على أنبيائه أن يصدق بعضهم بعضا وكلهم يصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يوجد نبي يكذب بنبوة نبي آخر فكيف تدعون عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي كتبكم التبشير به نعم تم طوعا كالملائكة والأنبياء والمرسلين أسلموا لله طائعين وكرها ذكروا معاني ذكروا معاني منها من كان منهم كارها بإقراء إيش عندكم؟ بإقراره إيش بإقراره؟ بأن الله خالقه وربه يقر يعني وإن أشرك معه في العبادة يعني توحيد الربوبية قال آخرون المكره إسلام الكاره منهم كان حين أخذ منه الميثاق فأقر به قال آخرون عنا بإسلام الكاره منهم سجود ظله إسلام قلب قال قيل بل إسلامه بقلبه في مشيئة الله واستقادته لأمره وإن أنكر ألوهية رب العزة بلسانه قيل إسلام من أسلم من الناس كرها وحذر السيف على نفسه وقيل إسلام الكافر حال المعاينة حين لا ينفع أقوال يعني نعم تم Thank you. ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم ومقامهم على ضلالتهم، لن تقبل توبتهم حتى يرجعوا للإسلام. نعم تمام. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.